وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قد سمعنا جميعا هذه الندبة المباركة فيما يتعلق بأحكام الربا، وتولاها فضيلة الشيخ صالح والعلي الناصر وفضيلة الشيخ حمد الجنيدل، وقد أجاد وأفاد وبين الكثير من أحكام الربا، فجزاهما الله خيرا وضاعف مثوبتهما وزادنا وإياكم وإياهما علما وهدى وتوفيقا، ورزقنا جميعا العمل بما علمنا وبما سمعنا من الخير. لا ريب أن الأمر كما قال الشيخان أمر الربا عظيم، وخطره كبير، وصوره كثيرة ومتنوعة، والغرض في ذلك كثير من الناس، والطمع والهوى وقلة العلم وضعف الدين، كل ذلك يحمل على التساهل فيما حرم الله عز وجل، والنفوس ميالة إلى الحرام وإلى المال بكل طريق، ولذلك تقع صور كثيرة من أنواع الربا في معاملة الناس، تارة جهلا وتارة عن قلة المبالاة وعن طمع في المال. والله جل وعلا شدد في الربا كما سمعتم، وعظم أمره فأحل البيع وحرم الربا، وأخبر أن آكل الربا يقوم يوم القيامة كالذي يتخبطه الشيطان يمس كالمجنون الذي يخلق، نعوذ بالله من ذلك، عقوبة عاجلة عند قيامه وبعثه يوم النشور. وبين جل وعلا أن الربا حرب لله ولرسوله، فقال سبحانه: يا أيها الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وفي الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعن أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء، فالربا شأنه خطير. وقال عليه الصلاة والسلام: فاجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات. قلنا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل الناس الذي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فبين عليه الصلاة والسلام أن أكل الربا من جملة السبع الموبقات، الكبائر الموبقة المهلكة، نعوذ بالله من ذلك. فسمعتم بعض ما فيه من المفاسد والأضرار، قال بعض أهل العلم إنه تعبدي، يعني تحريمه تعبدي لا تعقل علته، وقال آخر من العلم: بل علمه ظاهرة لما يفضي إليه من الأضرار الكثيرة الفردية والاجتماعية على الفقير وغير الفقير. وسمعتم بعض أضراره وما أفضي إليه من تحميل الفقراء الديون الكثيرة وإثقال عليهم، وكذلك إفساد الاقتصاد وتعطيل الناس وجعلهم يتكلون على ما لهم من الأموال في البنوك الربوية، ويضيعوا ما ينبغي من العمل والجد والنشاط في أنواع المكاسب والمصانع والخيرات الأخرى التي تنفع الناس. فضرر الربا على المجتمع والفرد كبير جدا، والله جل وعلا لا يحرم شيئا إلا لما فيه من أضرار، وهو حكيم عليه سبحانه وتعالى. لا يحرم شيئا عبثا ولا ينهى عنه عبثا، وإنما يحرم ويحرم وينهى عما ينهى عنه، وإنما يشرع ما يشرع لحكم عظيمة وأسرار بديعة قوية لها شأنها ولها أثرها على الفرد والمجتمع، علمها من علمها وجهلها من جهلها. والواجب على المكلفين أن يتلقوا أوامر الله ونواهيه بالتسليم والانشراح والطمأنينة، عرفوا علتها أو لم يعرفوا علتها، عليهم أن يقبلوا شرع الله وأن يخضعوا له، وإن لم يعرفوا الحكمة والعلة في الأوامر والنواهي جميعا. وقد سمعتم أن الربا نوعان: ربا فضل وربا نسيئة. ربا الفضل يكون في الأموال الربوية التي من جنس واحد، إذا باع بعضها بعض بزيادة سمي البغض، وهو وسيلة إلى ربا النسيئة، فهو محرم تحريم الوسائل، لأن عاقلا لا يبيع درهما بدرهمين بلا سبب ولا دينارا بدينارين بلا سبب، فهو وسيلة إلى النسيئة، فهو وسيلة إلى أن يبيع درهما بدرهمين إلى أجل ودينارا بدينارين إلى أجل، فحرمه الله عز وجل سدا لذريعة الربا الأشد تحريما. فإذا باع صاعا من الحنطة بصاعين من الحنطة فهذا ربا فرض، باع دينارا من الذهب بدينارين من الذهب هذا ربا فرض، باع درهما بدرهمين هذا ربا فرض، باع صاعا من الرز بصاعين هذا ربا فرض، باع أربعة أصواع من التمر بخمسة أصواع من التمر هذا ربا فرض، يعني جنس واحد. وقد ثبت عنه عليه السلام أنه جاءه رجل من عماله بتمر طيب فقال ما هذا؟ أكل تمر خيبر هكذا وهو جاء من خيبر؟ قال لا يا رسول الله، ولكن إنها تمر رديء فاشترينا الصاعين من هذا الطيب بالثلاثة من الردي والصاع من الطيب والصاعين من الردي، فقال أو عين الربا لا تفعل رده رده، بين أن هذا عين الربا، كون باع صاعين من التمر بثلاثة من الردي أو بأربعة هذا يكون ربا. فهكذا إذا باع صاع من الأرز الطيب بصاعين من الأرز الردي أو مثقال من الذهب الطيب مثقال من الذهب الردي كل هذا عين الربا، وهذا يسمى ربا فرض. وهكذا في أنواع أخرى من الأطعمة المكيلة والموزونة إذا باع شيئا منها من جنس واحد بأكثر منه هذا يسمى ربا فضل، وهو محرم بالنص والإجماع. وقد خالف بعض السلف في شيء من هذا سابقا قديما ثم رجع وأجمعت الأمة على تحريم ربا فضل، وأنه تحريم قطعي منكر تعاطيه. ومما يقع في هذا الباب ما سمعتم من ما يقع في البنوك، فإنه يجمع بين الربوين بين النوعين ربا الفضل والنسيئة، وينبغي أن يكون ربا النسيئة، فربا النسيئة هي يبيع الجنس بجنسه إلى أجل، هذا ربا نسيئة وربا فضل جميعا، فإذا باع درهما بدرهم إلى أجل اجتمع النوعان صار ربا فضل وصار ربا نسيئة. ربا فضل لأنه من جنس واحد درهم بدرهمين دينار بدينارين صاع بثمن من التمر بصاعين، إذا كان إلى أجل صار نوعان صار فيه ربا بنوعين ربا الفضل وربا النسيئة جميعا. وإذا كان من جنسين كان يبيع صاعا من الحنطة بصاعين من الشعير إلى أجل صار فيه ربا النسيئة فقط لأن الشعير غير الحنطة، أو باع دينارا من الذهب بمئة من الفضة إلى أجل صار فيه ربا النسيئة لأن الفضة غير الذهب هذا ربا النسيئة. ويجتمع هذا فيما يفعله تفعله البنوك، فإن أخذ 60,000 ب50,000 هذا فيه ربا الفضل وربا النسيئة جميعا. فالكمبالة التي يفعلونها ونقراها لكم في حمد بن إذن هنا يأتي بها وهو حريص يريد ما فيها من 100,000 أو 200,000 أو أكثر، ولكن البنك يعتذر فيقول أعطيك عنها 50 عما فيها من 60، أعطيك 90 عما فيها من 100,000، أعطيك 900,000 عما فيها من 1,000,000، هذا من فيه ربا الفضل وربا النسيئة جميعا. فهو يعطيه أقل ويأخذ الأكثر إلى الأجل المحدود الذي يوفي صاحبه فيه، هذا من باب ربا الفضل وربا النسيئة جميعا. وفيه نوع من ضعوا وتعجلوا، فيه نوع من هذا، ولكن مسألة ضعوا وتعجلوا نوع آخر أيضا غير هذا، ولكن هذا يدخل فيه بالمعنى لأنه وضع وتعجل على وجه الربا فلا يجوز ذلك. وأما المسألة المشهورة يضعوا وتعجلوا فهي غير هذه، وهي أن يكون لك عند زيد مثلا 100,000 ريال وهو معسر، فتقول له يا عبد الله أنا في حاجة إلى مالي وأنت معسر فأنا أطرح لك بعض هذا المال ولعلك تجد ما يسددني، فإذا كانت 100,000 أنا أرضى منك ب80 أو ب70 وأسامحك الباقي نظرا لحاجتك ونظرا لفقرك ونظرا لحاجتي إلى هذا المال. فيتفقان على أنه يضع عنه بعض الشيء وهو يجتهد في إعطائه الباقي من 100,000 مثلا أو من 1,000,000 مثلا، هذه ضعوا وتعجلوا. جمهور أهل العلم وأكثرهم على تحريمها إلحاقا لها بالربا، وذهب آخر من العلم إلى أنها تجوز لأن فيها إحسانا إلى المدين وفيها أيضا مصلحة لصاحب الدين صاحب الحق، فهو يأخذ بعض حقه ويستفيد، والمعسد يسقط عنه كمية كبيرة من دينه ويبرأ منها. هذه مسألة يقال فيها ضعوا وتعجلوا. ويروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما أراد إيلاء بني النضير من اليهود في المدينة قالوا إن لنا ديون عند الناس، قال ضعوا وتعجلوا، وفي إسناده نظر. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وجماعة، وقالوا إن هذا فيه مصالح للطرفين. صاحب المال ينتفع بهذا المال الذي يأخذ ويستفيد منه بدلا من تعطله، والمدين ينتفع بما أسقط عنه من الدين، كنا 100,000 ثم أسقط عنه 20 أو 30 أو أقل أو أكثر، ينتفع بهذا ويبرئه. هو ضد الربا، الربا زيادة وتثقيل ومشقة، وهذا ضد الربا تسهيل وتيسير. فهو يضع عنه قسطا من هذا الدين الذي أعسره وشق عليه، ويأخذ منه ما تيسر من هذا الدين الذي قد يجده قرضا من أحد، قد يجده هبة من أحد رحمة له إذا وضع عن هذا الدين. هذا قد يجده المعسر لحرصه على براءة ذمته واغتنام هذه الفرصة التي فيها مسامحته هذا القسط الكبير من هذا الدين العظيم. فالصواب في هذا جواز هذه المسألة، وهي غير مسألة الكمبالة، هذه شيء وهذه شيء. ولهذا خشيت يظن بعض الناس أن هذه مثل هذا، هذه مسألة وما قاله فيها الشيخ حمد صحيح، فإن بيع 50 ب60 أو بيع 100 بمليون على صاحب البنك ويقول أنا أعطي كذا وأرضى بالحوالة وأخذها في وقتها كاملة، هذا ربا، ربا فضل وربا نسيئة جميعا. أما المعسر الذي عليه الدين وسامحه صاحبه وأسقط عنه جملة من هذا الدين وعجل له بعضه وتسامح وتبارأ، فهذا فيه مصالح للطائفتين والطرفين، فأصح والأرجح جوازه وإن كان خلاف قول الأكثرين كما سبق. ومسألة العينة والتورق هاتان مسألتان يقع فيها الناس كثيرا، فنبه الشيخ صالح على ما يتعلق بهما، فهما مسألتان كثيرة الوقوع جدا. فالعينة سمعتم بيانها، وهو أن يشتري الإنسان سلعة إلى أجل بثمن مؤجل ثم يبيعها على صاحبها الذي اشتراها منه بثمن مؤجل، وهذا وقع في عهد الصحابة. كان زيد بن أرقم قد اشترى غلاما ب800 درهم ثم باعه على صاحبته ب600 درهم نقدا. هذا يقال فيه مسألة العينة. وكانت عائشة رضي الله عنها لما بلغ هذا أنكرت ذلك وبينت أن هذا من الربا، وأن فعل هذا إبطال للجهاد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان قد خفي هذا المعنى على من فعله. وفي الحديث نظر في صحته نظر، لكن على سبيل وتقدير صحته هذا من جنس مسألة العينة، وهو أثر عن عائشة وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنهما، أن أمه زيد بن أرقم باعته غلاما ب800 درهم إلى أجل العطاء، ثم اشترته ب600 نقدا لينتفع بها. فهذه من جنس مسألة العينة، وهي محرمة ومنكرة، وجاء فيها حديث جيد: إذا تبايتم بالعينة وأخذتم أذن البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. هذا مما يتعلق بالعينة، وهي بيع عين بدين، يبيع مثلا سيارة أو أكياس سكر أو غير ذلك إلى أجل، إلى أجل المعلوم، ثم بعد ذلك يقول البايع، يقول إنسانك بتبيعها أنا أخذها منك بنقد، أو يقول المشتري أنا ببيعها خذها مني بنقد، فيتفقان على نقد، باعها ب20 يبعطني خذها ب16,000، يعني محتاج للدراهم. هذه العينة مثل ما تقدم في قصة ولد زيد، أم ولد زيد بن أرقم، هذه يقال لها العينة، ومعناها أنه باع دراهم بدراهم وجعل السلعة واسطة حيلة. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدى الحيل. فالسلعة التي باعها ب1,000 إلى أجل ليس له أن يشتريها ب600 أو ب800 نقدا من بائعها، لأن هذا يكون حيلة على بيع 600 بألف، فهو باعها عليه ب1,000 إلى أجل ثم اشتراها بنقد أقل من ذلك لينتفع به بايع السلعة، لينتفع به شيء مشتري السلعة الذي اشتراها وباعها، الذي اشتراها بأجل مؤجل عليه إلى أجل معلوم، ثم بعد ذلك أخذها البايع بستمائة درهم وبثمانمائة درهم أقل من الألف، لأن هذا محتاج إلى الدراهم فأعطاه دراهم وبقي له ألف مؤجل في ذمة هذا المشتري إلى أجل معلوم، فصارت الحقيقة أنه أعطاه ثمانمائة بألف إلى أجل، هذه الحقيقة. والسلعة لا قيمة لها، سيارة وغيرها ليس لها قيمة، وإنما دخلت بمعنى الحيلة. لكن هذا الذي اشترى، هذا الذي اشترى السلعة إلى أجل، إذا باعها إلى الغير إلى شخص آخر تأتي مسألة التورع ويسميها الناس الوعدة. فإذا اشترى سلعا إلى أجل لأنه محتاج بيتزوج أو بيوفي دين أو بيعمر له بيت، فاشترى سلعا إلى أجل سيارة أو سيارات إلى أجل معلوم، ثم قبضها وباعها على الناس في السوق أو على شخص معين بأقل من ذلك أو بأكثر أو مساوي، هذا لا حرج فيه، يعني ما باعها لصاحبها حتى يكون دينا بعين، بل هذه مداينات مثل مداينات المسلمين. وقد تنازع فيها العلماء وقال بعضهم انها لا تحرم، انها لا تجوز، وانها من جنس العينه. ويروى هذا عن عمر بن علي رضي الله عنه ورحمه، اختاره بعض المحققين رحمه الله عليهم، ولكن اكثر على انها جائزه التورع، وهي التي يسمونها ناس الوعده، تشتري سياره الى اجل او اكياس سكر او رز او الى اجل معلوم، ثم تقبضها ثم تبيعها على الناس بعد يوم او يومين او شهر او شهرين، تبيع على الناس بنقود حتى تقضي حاجته، حتى تتزوج، حتى تقضي دينا عليك، حتى تعمر بيتك، الى غير ذلك من الحاجات الاخرى. هذه الصلاه فيها، والارجح فيها انه لا باس بها، لكن بعد القبض لا يجوز لك ان تشتري من شيء مو عنده. يقول نعم ابيعك السياره بكذا وكذا وما عندك سياره، يروح يشتري من الناس ثم يبيع، لا يجوز. النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تبع ما ليس عندك، ولها ان تباع السلع حيث تتلى حتى يحوزها التجار الى رحالهم، فليس لك ان تشتري شيئا ليس عند البائع، وانما يشتريه بعد ذلك. وقد قال له حكيم، قال حكيم الحساب للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل ياتيني يريد السلعه وليست عندي فابيعها عليه ثم اذهب فاشتريها. قال النبي: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. وقال عليه الصلاه والسلام: لا يحل المساله بيع ولا بيع ما ليس عندك. وقال ايضا عليه في حديث زيد بن ثابت: يقول زيد ان بنها ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يأخذها التجار إلى رحالهم. فإذا اشتريت سلعة عند أخيك في بيته في دكانه في متجر حاضرة، سيارة موجودة، أكياس موجودة معلومة، سكر أو رز نحو ذلك، اشتريتها وهي موجودة عنده إلى أجل معلوم فلا بأس، ثم أنت تقبلها وتبيعها بعد ذلك، لا تبيعها عنده. والبعض الفقهاء يكفي يعدها، يكفي العد نحو ذلك، هذا قول مرجوح. والصواب أنه لا بد من النقل مع العد، يعدها ويقولها جميعا، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنقل، وقال لا تبع ما ليس عندك، وقال لا يحل مسألة البيع وشطائر البيع ولا بيع ما ليس عندك، ونهى أن تباع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار إلى رحالها. فقبضها يجمع الأمرين على الصحيح، يجمع عدها إن كانت معدودة ونقلها إلى مكان آخر غير مكان البائع، حتى لا تقع الشبهة وحتى لا يقع التلاعب، فإنها إذا كانت في محل البائع أفضى ذلك إلى فساد كبير. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى، حتى يقبض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولا أحسب كل شيء إلا مثل الطعام. وقال في هذا: دراهم بدراهم والطعام مرجع، يعني يبيعون دراهم بدراهم والطعام مؤخر مرجع في محل يتناوله بيعات كثيرة وهو مرجع قد يفسد ويخرب وهم كلهم لا يعرفون ذلك. يشمل جميع انواع البضاعه المأكول وغير المأكول؟ نعم. فالواجب انه ينقله، فاذا اشترى السلعه ينقلها الى السوق الى بيته الى دكانه، ثم بعدها يتصرف. واذا بقي فقد يفسد الطعام ولا يشعرون به، قد يفسد الشيء الاخر ولا يشعرون به، قد يتحيل البائع اذا ارتفعت السلع فيتلاعب بالبيع ويؤذي المشتري، لأن السلعة تغير شعرها فيكون في ذلك تلاعب ومشقة، ثم المشتري قد يؤخرها ثم يبيعها على آخر والآخر يبيع على آخر، فيحصل التلاعب ويحصل فساد المبيع، ثم لا يعلم من كان فساده في زمانه، أو في زمان هذا أو في زمان هذا أو في زمان هذا، وهل السلعة موجودة على الحقيقة أو كذب وتدليس إلى غير هذا من الفساد. فلا بد من نقلها بعد علمها، تعلم وتنقل إلى مكان آخر، إلى السوق أو إلى بيت المشتري أو إلى دكان ونحو ذلك. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نضرب إذا اشترينا الطعام حتى ننقله إلى رحالنا، نضرب حتى ينقله من أعلى السوق إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى، حتى تنقطع عرقة البائع ولا يبقى له عرقة البائع، تنتهي المشكلة بكلية. وهذا يعم السيارات ويعم السكر ويعم الرز ويعم جميع السلع التي تباع، فإنها لا يصح بيعها من مشتريها حتى ينقلها وحتى يحوزها إلى رحله، عملا بالأحاديث كلها وقضاء على أنواع الفساد الذي أشار إليه ابن عباس وغيره وأشار إليه أحد الشيخين في الندوة. فالمقصود أن هذا أمر مهم ينبغي التنبه له، وقد توسع الناس في هذه الوعدة التي حرمها جمع من العلم، توسعوا فيها توسعا كثيرا، فصاروا يتصرفون ويبيعون والسلعة موجودة عند البائع، يشتريها هذا وهذا وهذا وهذا وهي مرجاة مؤخرة، يعتريها من الفساد والشر ما يعتريها، ومع مخالفة النصوص في الأمر بنقلها واستيفائها وقبضها قبل أن يبيعها المشتري. نسأل الله أن يوفق الجميع المؤمنين وأن يجزي أصحاب الندوة خيرا، وأن يبارك في جهود الجميع وأن ينصر دينه والولي كلمته، وأن يمنحنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، إنه سميع قريب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. شكرا. وهنا كلمة من باب أيضا ربا النسيئة، يقع من بعض الناس أيضا، سمعت ربا النسيئة وأنه يشتري ربوي إلى أجل، طعام بطعام إلى أجل، دراهم بدراهم إلى أجل، دراهم بذهب إلى أجل، كذلك الحلي أسورة وغيرها إلى أجل، كلها من الربا النسيئة. ومن ذلك ما قد يقع من بعض الناس وما يقع في البنوك كما سمعته في الندوة، هو يبيع المئة يعني يقرضه المئة إلى أجل في 105 في 110 في 120، يعني فائدة في 110 في 120، هذا من الربا الصريح. ومن ذلك أيضا يقول له إذا حل البيع ولا أوفيتني يكون اللي عندك زيادة كذا وكذا، إذا كان الأجل رمضان يا رمضان ولا أوفيتني يكون عليك زيادة في 105 عن التأخير، وإذا مضى عليك شهر تشهر أربعة ما أوفيتني يكون عليك زيادة 10 وهكذا. هذا يبقى جاهلية، إما أن تربي وإما أن تقضي. فإذا حل الأجل ولم يوفه إن كان معسرا وجب إظهاره ولا يزال عليه شيء، وإن كان مؤسرا وجب عليه قضاء وحرم عليه المباطلة، فإن بطل عليه ظلم، ولصاحب الحق أن يشتكيه على المحاكم حتى يوفي حقه إذا كان موسرا. وما أنفقه المشتكي من أجل ظلم الظالم من أجل مطله بغير حق يكون عليه، من خدمة وغيرها يكون على صاحب المطل الذي أخر بغير حق. أما إذا كان معسرا فإنه ينظر بدون زيادة عليه، لأن الله قال: وإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة. والواجب على من أهل الدين أن يتقي الله ويحاسب نفسه ولا يتأخر في القضاء بتعلل كاذب ودعوى كاذبة، بل أن يبادر بالقضاء إذا حل الأجل، ولا يحج صاحب الحق إلى الشكوى وهي الخصومة وهو غير معذور، بل ذلك فيه إثم عظيم وظلم لعباد الله، فلا يجوز المسلم أن يفعل ذلك. فإن كان قادرا فليبادر، وإن كان معسرا فالله جل وعلا وأعلم بحاله ويعذر سبحانه وتعالى إذا قامت البينة ودلت الدلائل على إحسانه. والله المستعان. صلى الله عليه وسلم. نحن ولا هذه كانت دراهم، هذه ربا. أما في السلع، معناه إذا كانت تساوي 100 الحجر 11 معناه يبيعها ب 110، وإذا كانت تساوي 100 وباعها ب 120 هذه معناها 10 12 وهكذا. إذا زاد يعني الربا، مقدار الربح هذا يبين لها مقدار الربح. مو دراهم في السلعة. إيه نعم في السلعة إذا زاد زيادة يعني نص. ينبغي للمؤمن مثل ما سمعته الندوة يرفق بأخيه ولا يزيد في الربح عليه كثيرا، ينبغي يرفق في ذلك ويرى بالربح قليل. والناس في هذا لهم حالات، فإن الناس تختلفون، فالإنسان المعروف بالوفاء والمعروف بحسن المعاملة وعدم المماطلة هذا يعرفه الناس، ولا يزيدون عليه في السلعة إلا شيء قليل، يعرفون أنه صادق وأنه حسن المعاملة وأنه يوفي بالحق بسرعة، هذا مثل هذا يعرفه الناس، وإذا عرفوه لم يكثروا عليه بل رضوا منه بربح قليل. وبعض الناس لا يؤمن، قد يماطلهم ويؤذيهم، فلهذا قد يزيدون عليه الربح بدلا من هذه المماطلة التي قد تطول وقد تؤخر حقوقهم، فلهذا لا يرضون ببيع عليه إلا بربح زائد يعوضهم عما قد يقع منه من المماطلة والتأخير. وليس له حد محدود الربح، ليس له حد محدود الشرع، يختلف. وقد يجوز بيع ما يساوي 100-200 إلى أجل معلوم بعيد، أو لأن صاحبه يشق عليه الوفاء قريبا فيمهل مدة طويلة لحاجة إلى ذلك. وثبت عنه عليه السلام أنه اشترى البعير بالبعيرين لإبل الصدقة للحاجة إلى هذه الزيادة، فالحاصل الناس يختلفون في هذا من جهة اليسر والعسر ومن جهة حسن القضاء وعدم حسن القضاء. بعضهم ولو كان غنيا بعضهم شديد القضاء يماطل ويؤذي صاحب الحق، فلهذا لا يرضى البايع إلا ببيع زائد على هذا الجنس من الناس. أما من عرف بحسن المعاملة وحسن القضاء فإن الناس لا يكثرون عليه بل يرون منه بالقليل، لأنهم يعرفونه بحسن القضاء وطيب الأخلاق والحرص على المسارعة إلى وفاء ما عليه. شيخ عبد الله يقول لي ان اجل المواشي انواع المعاشي انواع المواشي ما فيها ربا، انواع المواشي يعني مثلا باخذ طلي ما في ربا، بغيت بعير بعيرين او عنز بعنزين او بعير باربعه بعيرات الى اجل ما في. شكرا لسماحه الشيخ وبارك الله فيك. كلها مؤجلات يعني مثلا اذا ما تشتري بيعك بعيرين سنها كذا وكذا في المستقبل، إيه؟ يعني اربعه في المستقبل حاضر محاضر نسيها بنسيها ما يصلح، لكن حاضر بنسيها ما يخالف. بعين حاضر يعني حاضر جيد اربعه إيه؟ بعيره دون ذلك في السن او دون ذلك في الطيب والنجابه الى اجل معلوم ما في باس، او شاة طيبه بعد اليوم بشاتين الى اجل معلوم او ثلاث يا سنها كذا سنها كذا. بعض البادئ ياخذ الخروف مثلا بيذبحه ويعطيه يعني نعجه يعني الى اجل ما في باس، وحاضر بحاضر بس يبقى حاضر بحاضر ما في باس. فضيله سمعتم ذكرتم ان لا يبيع الانسان بضاعته حتى يحوزها، ها يعني حوز البضاعه سيكلف المشتري عبء مالي كثير وبالتالي سيتحمل المشتري الاخر يعني. واحيانا عندنا في مصر يبيعون الطوب ورش طوب البلوكات يعني يبنوها، هذه لا تطرق اليها مثلا عفن ولا عطن ولا نقص ولا شيء لانها تباع بالعدد. فيعني النبي أطلق عليه الصلاة والسلام، النبي أطلق أمر بالقبض على يبي ما ليس عنده، فلا فرق بين طوب وغير طوب. وما يتحمله هذا من الأجور يتحمله الآخر إذا باع، يتحمله الآخر، وإما تحمله محتاج محتاج إلى حاجة لا لا لا يشتري هذا الشيء إلى أجل، لا يشتري هذا مال كثير، يتعبر يكتفي بالأمر اليسير ويقتصد. أن توسعوا في أموال وتجارات حتى أضروا أنفسهم وحتى وقعوا في الربا. إذا لم تكن النية التجارة النية حصول على المال، أنه يبتغي من هذا الحصول على المال وبيلقى مثل هذه الطريقة، فهل يجوز الحصول على المال لفائدة المال يأكل منه ويكتسي منه وينفق على عياله؟ أمر مطلوب لكن بس بالطريقة الشرعية مو بطريقة الربا. السؤال الأول وهو ما يتصل بالموضوع، هل يجوز شراء الذهب الذي فيه خرز حيث أنه يوجد الآن بكثرة في الأسواق؟ يجوز شراء لكن بغير الورق، أما بالورق لا بد يدا بيد، لا يجوز نسيئة. يشتري ذهب اللي فيه الخرز من فضة ورق يدا بيد، أو الفضة الحقيقية يدا بيد لا بأس، أو بأموال أخرى يشتري السلعة الذهبية اللي فيها خرز فيها ماس فيها لؤلؤ يشتريها بسكر بسيارة ملابس خام في أشياء أخرى غير الذهب والفضة والأوراق المعروفة بدل الفضة والذهب. أما إذا كان بهذا لا بد من يد بيد، وإذا كان بذهب فلا بد من التماثل، كان السلعة فيها ذهب لا بد أن يوصل الذهب ويتماثل مع الذهب يدا بيد، وإذا باع بغير الذهب باع بأوراق فلا بأس لكن يدا بيد، ولا يقول أعطيها والدراهم هذه بعد حين أو هذه نصها بعد حين، لا يدا بيد. إذا كان الاحتكار في أوقات ليس الناس بحاجة إلى المحتكر ولكن البائع يتوقع ارتفاع الأسعار فهل هذا جائز؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ، ومن احتكر فقد خطئ. هذا الاحتكار محرم، ولكن بيّن العلماء محل الاحتكار وأنه في الأوقات التي فيها مشقة على الناس، طعام فيها غالي مثلا فيشتري ليبيعه بأغلى، هذا لا يجوز لأنه يعني يضر بالناس. أما في أوقات السعة وجود الخير الكثير والأموال الواسعة وإذا اشترى ما يؤثر على السوق ولا يسبب زيادة على الناس، فإذا اشترى شيئا وادخره يبيعه في وقت آخر ليربح فيه هذا شأن التجارة، هذا شأن التجارة، يشتري هذا ويبيع هذا ويدخر هذا، فإذا كان ما في مشقة فلا يسمى احتكار. هل وضع الرجل الذي من البادية كذلك إذا قبضه من مزارع أو يعني حبوب مزارع وأبقى عنده إلى وقت يرجو أن يكون بيعها فيه أنفع له وأغلى لأن الوقت الآن كاسد والطعام رخيص، فحفظ نتاج مزرعته من الحبوب والتمور إلى وقت آخر ما يسمى احتكار. هل وضع الرجل الذي من البادية سيارته في المعرض سمسرة ليبيعها صاحب المعرض له هل هذا من بيع الحاضر للبادي أم أنه من الوكالة؟

كمحل الراجحي محل السبيعي الناس اللي ما يتعاطون الربا يجعل عندهم ماله الناس الانواع عندهم محفوظه ما فيها خطر ولا يحط عند اهل الربا. مع المشرطه ما يجوز، لكن انسان ما درى عن هذا ولا شرطه ولا هذا واعطوه اياه بعض اهل العلم يقول ياخذها بصرف الفقراء اذا كان ما شرط ذلك ولا اتفق معهم عليه. اما يتفق معهم على الربا ويقول باخذها لا ما يجوز، ما يجوز اتفاق معهم على الربا. نعم. الاخ بيسال عن المساهمه في شركات النقل الجماعي وشركات اخرى الجماعي النقل الجماعي يعني. نعم. ايوه ما يعني هل يقول لا حرج النقل الجماعي ما رأي سماحتكم في القائمة التي يكتبها أهل الزوجة على الزوج؟ شكرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وصفته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ إبراهيم بن عبد الله بن غير، الشيخ سعود بن عبد الله بن يسان، الشيخ عبد الله بن صالح بن سيد، جزاهم الله خيرا. فلقد أجادوا وأفادوا وأوضحوا شيئا كثيرا مما يتعلق باستخدام المشركين ومخالطتهم وغير ذلك من شؤونهم، ولقد أوضحوا أشياء كثيرة هامة في هذا الباب، ووجهوا إلى ما ينبغي من العمل الإسلامي، ونصحوا بما ينبغي الحذر منه والعناية بأسباب السلامة، فجزاهم الله خيرا وزادنا وإياكم وإياهم توفيقا وهدى وعلما نافعا وعملا صالحا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا. لا ريب أن المخالطة للكفار واستخدامهم للعمل في بلاد الإسلام واستخدامهم للبيوت للخدمة والتربية كل ذلك فيه خطر عظيم، وينجم عنه أشياء كثيرة تضر المسلمين، ولقد بين أصحاب الفضيلة كثيرا من ذلك وحذروا من يبتلى بذلك. وهنا أمور وهي منبع الإسلام. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج أهل الشرك منها، وقال لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدعى إلا مسلما. وأوصى عند موته بإخراج اليهود والنصارى والمشركين من هذه الجزيرة، فهذه لها شأن. ونبه على هذا الشيخ إبراهيم في آخر الكلمة، فالمقام مقام عظيم، يجب على المسلمين أن يخصوا هذه الجزيرة بما خصها الله به ورسوله، وأن لا يستوردوا لها الكفار. وإذا كان هناك حاجة لاستخدام العمال والخدم فليكونوا من المسلمين لا من الكافرين. يجب أن يكون الاستخدام إذا دعت إليه الحاجة يكون من المسلمين، ومع ذلك أيضا يتحرى في المسلمين، أيضا حتى المسلمين يتحرى فيه، لأن بعضهم قد يدعي الإسلام وهو بريء من الإسلام، وهو يعبد غير الله، يعبد الأموات والقبور ويستغيث بأهلها، فهو شر من اليهود والنصارى في شركه. بعضهم يدعي الإسلام ويسب الإسلام ويستهزئ بالإسلام، وبعضهم لديه من المظاهر المخالفة للإسلام شيء كثير، فالذي يحتاج إلى الاستخدام ينبغي له يتحرى، سواء كان ذلك الاستخدام العمل في الشركات للبناء والتعمير أو للزراعة وغير ذلك، أو كان بعمل آخر. يجب التحري حتى في المسلمين، حتى لا يستخدم إلا من ظاهره الخير ومن يرجى فيه النفع لا ضرر. أما أهل الشرك من اليهود والنصارى والبوذيين واليابانيين والكوريين وأشباههم فلا، لا يستخدم لهذه الجزيرة إلا للضرورة، يستخدم للضرورة في أشياء معينة مع القلة تحت رعاية الدولة والعناية منها من الدواء بهم، هذا للضرورة لا بأس. كما أبقى النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في عمل الخيبر لما كانوا المسلمون في حاجة، كان المسلمون مشغولين بالجهاد، فلما فتح النبي خيبر عليه الصلاة والسلام أبقى اليهود في عمل خيبر في الزراعة بالنصف، لهم النصف وللمسلمين النصف، وقال أقركم فيها ما أقركم الله ويلأخذها ما شئنا. فلما وسع الله أمر المسلمين وفتح عليهم الفتوحات استأذنوا عنهم وأجله عمر من خيبر إلى الشام. فاستقدام الكفار للحاجة التي يراها ولي الأمر من طب دل حاجة إليه، أو هندسة، أو عمل زراعة يحتاج إليها، أو أمور أخرى لما يتعلق بالنفط ونحو ذلك من الأمور التي قد يجهلها المسلمون والدولة بحاجة إليها لنفع المسلمين، فيستوجد من الكفار من تدل الحاجة إليه والضرورة مع رعاية أمره والعناية به والحذر من شره ومكائده والمراقبة عليه، كان ذلك جائزا بهذه الشروط وبهذه العناية. أما غير الجزيرة كمصر والشام والعراق والبلدان الأخرى فاستقدام اليهود والنصارى إليها مثل ما قالت أصحاب الندوة شر لا خير فيه، لكن إذا دعت إليه الحاجة فيجب الحذر، إذا دعت الحاجة إلى ذلك يجب الحذر من شرهم، وألا يقروا على إظهار شعائر كافرة من الشرك أو تعاطي الخمور أو القمار أو غير هذا من شعائرهم الخبيثة، يمنعون من ذلك في بلاد المسلمين ولو أنها غير جزيرة كبغداد أو مصر أو غير ذلك، طهر الله بلاد المسلمين من الكافرين. ويحذر منهم أيضا من جهة إفسادهم العوائل وتربيتهم الناشئة على الكفر والضلال، على اليهودية والنصرانية والبوذية وغير ذلك، وعلى الأخلاق الخبيثة من الزنا والفساد والخمر ونحو ذلك، يجب الحذر من ذلك إذا دعت الحاجة إلى استخدامهم في غير الجزيرة. كذلك عدم الخلوة بالمرأة هذا لا يخص الكفار، إذا حرمت الخلوة من المسلم بالمرأة فالكافر أولى، لأن ماته أقل والخطر منه أكبر، فالخلوة محرمة لا مع المسلم ولا مع الكافر. وهكذا السفر من غير محرم محرمة لا مع الكفار ولا مع المسلمين. كل هذه الأشياء التي أشار إليها أصحاب الندوة جزاهم الله خيرا أمر مهمة في الجزيرة وغير الجزيرة، مع الكفار ومع المسلمين، لكن مع الكفار أشد وأعظم من جميع الوجوه، لقلة أمانتهم ولعداوتهم العظيمة للمسلمين وحقدهم على المسلمين، ولما عندهم من الشرور والخصال الذميمة والعقائد الباطلة، فيخشى منها يخشى منه أن ينفثوها في المسلمين وأن يوجهوا المسلمين إليها ويعلموا الناشئة والصغار والعامة من الناس تلك العقائد وتلك الأخلاق الباطلة. وهذا من الشر الذي يخشى منه في استخدامهم مطلقة في أي مكان، وفي الجزيرة أعظم وأكبر كما تقدم. فالواجب على المسلم أن يكون حارسا من نفسه لبلاده وإخوته، وأن يحذر استخدام هؤلاء الكفرة مهما كان، وأن يبتعد عن استخدام أي كافر لعمل أو خدمة أو سياقة أو غير ذلك في هذه الجزيرة وفي غيرها لها ظروف أخرى. الأمر الثاني، جاء البحث في الندوة عن الاستعانة في المشرك، وأورد بعض السائلين ما هو جاء بين منع النبي صلى الله عليه وسلم الاستعانة في المشرك في غزوة بدر وما جاء في بعض الأحاديث ما يدل على جواز الاستعانة، وأجب عنها شيخ سعود بما سمعته. ومن باب الإيضاح أقول إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر حديث عائشة أنه لما جاءه الرجل يريد أن يعينه وأن يقاتل معه وينصره قال له النبي أسلمت؟ قال لا. قال ارجع فلن أستعين بمشرك. ثم تبعه أيضا وجاء في مكان آخر قال أسلمت؟ قال لا. قال ارجع فلن أستعين بمشرك. ثم جاء بعد ذلك فقال أسلمت، فأقره صلى الله عليه وسلم وأبقاه في الغزو. هذا يدل ثلاثا صريحة على أن المشرك لا يستعان في قتال الأعداء، لا يستعان في قتال الأعداء. لماذا؟ لأنه لا يؤمن أن يخامر معهم وقت القتال وأن يكون على المسلمين وقت القتال ضدهم ما دام مشركا، فلا يستعان في قتال المشركين سواء كان وثنيا أو يهوديا أو نصرانيا أو غير ذلك. والوجه في ذلك والله أعلم هو أنه لا يؤمن، لأنهم عدو لنا كلهم، فإذا كان معنا وجاء القتال وتقى الصفان لا يؤمن أن يلتفت إلينا وأن يقاتلنا معهم وأن ينضاف إليهم وأن يبدأ بنا فيقاتل من حولهم من المسلمين عونا للمشركين. فلهذا لا يجوز الاستعانة في الجهاد لأعداء الله، بل يجب أن يحذروا وأن لا يبقى منهم أحد مع المسلمين لئلا يضر المسلمين ولئلا يخادر العدو مع المسلمين للمسلمين فيضر المسلمين أو يسعى في هزيمة المسلمين مساعدة لإخوانهم الكفار. أما ما وقع من الاستعانة من النبي صلى الله عليه وسلم فهي أمور أخرى ما لها تعلق بالجهاد وما لها تعلق بهذا الأمر الذي يخشى منه، بل كان ذلك في أنواع أخرى. ويجب الفرق بين شخص أو أشخاص يكونون مع المسلمين في جيش للقتال وهم كفار فإن فيهم خطرا عظيما، وبين الاستعانات الأخرى التي نبينها إن شاء الله فإن الخطر فيها منتفي. فقد استعان عليه الصلاة والسلام بعبد الله بن وريقط الديلي يدله على طريق المدينة لما خرج مهاجرا عليه الصلاة والسلام، وأنه معروفا بالنصح المسلمين وأنه لا خطر فيه على المسلمين، وهذه الدلالة ليس فيها خطر على المسلمين، والرسول يعرفه والصديق يعرفه، فلهذا أخذه دليلا وسحن به على الطريق حتى وصل إلى المدينة وهو على دين قوم. فمثل هذا لا حرج فيه ليدل القوم على الطريق، ليدل مسافر على الطريق معرفة بأمنه وأنه لا خطر فيه. ومن ذلك استعانته بصفوان بن أمية يوم حنين، فإنما استعان به أن يقاتل المشركين، وإنما أخذ منه دروعا، أخذ من صفوان لما فتح الله مكة لم يسلم، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمهله مدة حتى ينظر في أمره، فأمهله النبي صلى الله عليه وسلم مدة ولم يلزمه بالإسلام بل أمهله، وأعطاه من الإبل ما أعطى تأنيفا لقلبه، لأنه من كبار قريش ومن أشرافهم، ففي إسلامه قوة للمسلمين ودعوة لغيره إلى الإسلام، كما أعطى حدثاء العهد بالإسلام أموالا جزيلة يتألفوا مع الإسلام، والله جعل في الزكاة وفي بيت المال قسما لمؤلف قلوبهم، الذين أسلموا وهم حدثاء عهد بالإسلام يعطون أن يقوى إيمانهم، أو ليسلم نظيرهم، أو أناس لهم قوة ولهم شوكة وهم كفار يعطون أن يسلموا حتى يبقى بهم المسلمون، وحتى يسلم نظراؤهم، وحتى يكف شرهم. فصفوان بن أمية من هذا الجنس، من الشوكة ومن الكبار ولم يسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره مدة من الزمن وأعطاه 100 من الإبل يوم حنين يتألف على الإسلام، وما زال يعطي حتى هداه الله وأسلم، وقال ما كان أحد أبغى إلا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما زال يعطيني ويعطيني حتى صار أحب الناس إليه فأسلم رضي الله عنه وأرضاه. ويوم حنين استعان بدروع، ما استعان به ولا خرج به المشركين يقاتل، لا، إنما طلب منه دروع عارية يستعين بها في القتال، فقال صفوان أغصب يا محمد؟ قال لا، ولكنها عارية مضمونة، على النبي صلى الله عليه وسلم لا هي مو غصب ولكنها عارية مضمونة، فدفعها إليه عارية، فلم وبعد ذلك أسلم ولم يطالب بها بعد ذلك. هذه الاستعانة ليست من جنس المشرك الذي حديث عائشة، ذاك جاء ليعين في قتال أهل مكة في بدر قتال المشركين، فالنبي ما أمنه ولا قبل منه حتى يسلم، وهنا استعان برجل يدل على الطريق وبأدروع من رجل مشرك أخذها عارية ثم ردها إليه فلم يقبلها بعدما أسلم. فالمقصود أن الاستعانة تختلف، فإذا كانت الاستعانة ليس فيها خطر كاستعانتهم بدروع أو بمدافع أو بدبابات أو برصاص أو بأشياء تنفع الغزو، لا بأس أن يستعين بمشرك بهذا إذا رأى المصلحة في ذلك والحاجة في ذلك، لأنه بعيد عن المسلمين ولا يضرهم وجوده، والمال الذي أخذ منه من الدروع والمدافع والطائرات ونحو تنفع المسلمين وتعينهم على عدوهم. وكذلك إذا بعث من يدل على الطريق على بعض الحصون على بعض المدن من أناس معروفين بالدلالة ومأمونين لا يخشى منهم على المسلمين، هذا شيء آخر لا يعارض هذا الحديث الصحيح. كذلك أمر ثالث، وهو من سأل عن ما جاء في الحديث أنا بريء من كل مسلم قبل المشركين، وحديث صحيح هذه جرير، وما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من جمع المشرك وسكن ما هو مثله، وما بين الحديث الآخر الذي فيه أنه مر صلى الله عليه وسلم في المدينة على مجلس فيها أخلاط من المسلمين واليهود وأبا الجرهان فسلم عليه، فالسائل استشكل هذا كيف قر هذا المجلس ونهى عن الإقامة بين المشركين، وأجاب أحد أعضاء الندوة بما سمعته. ومن باب المزيد على الجواب السابق أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من السفر إليه لبلادهم والإقامة بين أظهرهم، وأن هذا في خطر عظيم على المسلم، إذا سفر إلى أهل الشرك وأقام بينهم وجالسهم فهو على خطر من دخوله في دينه، أما إذا سافر إليهم ليدعوهم إلى الله أو خالطهم ليدعوهم إلى الله على بصيرة وعلى علم وعلى بينة فذلك لا ليس بداخل في هذا الحديث. إذا سافر إليهم ليدعوهم إلى الله لينشر الإسلام أو جلس معهم في محل وانتهز فرصة اجتماعهم فوقف عليهم وأرشدهم وعلمهم ونصحهم، هذه فرصة وليست داخلة في المخالطة المنهي عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم حين مر على أولئك كان في أول هجرة لما جاء المدينة وبها أخلاق فيها يهود في بلادهم ساكنوا في بلادهم أسلم بعضهم وبعضهم مسلم ثم لم يزال المسلمون شيئا فشيئا حتى انتشر الإسلام في المدينة وحتى دخلنا في دين الله ولم يبقى إلا اليهود فأجلاهم بعد ذلك. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليهم سلم يتألفهم لأنه سلم عليه وقف وجعل يتلو عليهم القرآن ويدعوهم إلى الله عز وجل فلهذا المقام مقام دعوة إلى الله عز وجل فليس بمعارض لما نهى عنهم من الجلوس بينهم والسفر إلى بلادهم ولقرابهم. فالوقوف عليهم إذا كانوا مختلطين لحالهم حاجة بينهم في بلادهم مسلمون في بلادهم مع يهود مع نصارى بلادهم جلسوا يتذاكروا ينصحهم مسلمون أو في بيع وشراء أو ما أشبه ذلك ليس هذا من باب الاختلاط المنهي عنه. جلس المسلم مع المشركين يدعوهم إلى الله ليعلمهم ليرشدهم أو لحاجة بينهم ينظرون فيها في بيع أو شراء فهذا ليس من باب المنهي عنه وهم في بلادهم ويجتمعون والنبي صلى الله عليه وسلم وقف عليهم يدعوهم إلى الله ويتلو عليهم القرآن فإذا كان مثل هذا فليس من باب المنهي وليس داخلا في النهي إنما النهي فيما يجلس بينهم تحبب إليهم وأنسم بهم لا ليدعوهم إلى الله ولكن ليأنس بهم وليتخذهم أصحابا وأحزانا وأشبه ذلك فهذا هو خطر عظيم. أما من جلس بينهم ليدعوهم إلى الله ليقرأ عليهم القرآن ليعلمهم ليرشدهم أو وقف معهم ليشتري سلعة يلبوها أو يراودهم في مال يشتري منهم أو يبيع عليهم فليس هذا من باب أنا بريء من الجلوس يقيم بين المشركين هذا لون وهذا لون. مسألة ثالثة أمر ثالث ذكر بعض صاحب الندوة الشيخ سعود حديثه إن لنكسر في وجوه أقوام وقلوبة تلعنهم هذا الأثر ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه محفوظ من حديث أبي الدرداء ذكره البخاري رحمه الله في ترجمة أبي الدرداء فيما نقل الصحابة. قال أبو الدرداء رضي الله عنه ومن الأنصار إن لنكسر في وجوه أقوام وقلوبة تلعنهم. قال العلماء معنى ذلك إنه لا يتبسم في وجوه أقوام وهو يغضهم في الله لكن خوفهم من شرهم لأنهم أمراء أو لأن لهم شوكة يخشى شرهم فيقابلهم بالتبسم أو بغير عنف وبغير اكفهار خوفا من شرهم وضررهم عليه وعلى المسلمين وهو في قلبه يغضهم في الله عز وجل. هذا من باب التقية إلا أن تتقون تقاه. فكل الإنسان قد يكشر في وجوه أقوام أو يتبسم أو يضحك وهو عدو لهم وبغيض لهم دفعا لشرهم وحذرا من مكائدهم لا حبا لهم ولا رغبة فيما عندهم هذا هو المعفو عنه. ومن هذا الباب ما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أذنوا له بئس أخو العشيرة أو بئس ابن العشيرة فلما دخل انبسط إليه عليه الصلاة والسلام فلما خرج قالت عائشة يا رسول الله قلت أذنوا له فبئس أخو العشيرة أو بئس ابن العشيرة فلما دخل انبسط إليه فقال يا عائشة إن شر الناس من تركه الناس اتقاء شر إن شر الناس من تركه الناس اتقاء شر إذا كان من الكبار والرؤساء فقد يحصل من عدم الانبساط إليه ومن أول من الاكفهار قد يحصل شر والحاجة ماسة إلى دعوة إلى الخير وإلى انبساط إليه لعله يسلم لعله يستقيم لعله يدع شر على الناس إذا ترك ما تركه الناس اتقاء شره كان هذا من باب المصلحة من باب الدعوة إلى الله. وهكذا عبد الله بن أبي بن سلول في المدينة كان رأس المنافقين والنبي يعرف ذلك أن رأس المنافقين وله كلمات تروى عنه خبيثة ولكن لما كان رأسا وكان معظما في الأنصار وقد كادوا أن يملكه عليهم قبل البعثة قبل الهجرة كادوا أن يملكه على المدينة ملكا عليهم فلما أتى الله بالنبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إليهم بطل هذا الأمر وفقد ما قد وعدوه به حرق على ذلك وشرق بالدين وضاق صدره بذلك لأنه حرم بالهجرة ما وعدوه به من تمليكه عليهم وتتويجه فلم يسلم والعياذ بالله منافقا خبيثا حتى مات في آخر الهجرة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتلطف به ويجامله ويداريه بعض المدارات اتقاء شر على المسلمين، ولئلا يقع بالعنف عليه او قتله او اخراجه فساد كبير على المسلمين. ولما قالوا له الا تقتله قال اني اكره ان يتحدث الناس ان محمد يقتل اصحابه، فكره ان يقتله او يسجنه او ينفيه من المدينه لئلا يرتد بسببه اقوام من اصحابه وجماعته، لانهم يعظمونه ويرى له قدرا، وهو قد تظاهر بالاسلام وادعى الاسلام ويصلي مع الناس لكن في قلبه مرض، في قلبه نفاق حتى مات على نفاقه نعوذ بالله. هذا معناه انه يجوز مراعاه كبار الرؤساء بعض الانبساط وبعض التسامح وبعض الامور اذا كانت الغلظه عليهم او كان قتلهم او كان سجنهم يترتب عليه شرور على المسلمين وضرر على المسلمين، وهذا من باب ارتكاب ادى مسالتين لتفويت كبراهما، من باب تحصيل على المصلحتين او على المصالح وان فاتت الدنيا. واسال الله عز وجل ان يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وان يوفق المسلمين جميعا لما فيه رضاه، وان يوفق حكومتنا لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، وان يعينه على كل خير، وان يكفينا شر الكفار اينما كانوا، وان يطهر بلادنا منهم انه سميع قريب، كما اساله سبحانه ان يجزي اصحاب الندوه خيرا وان يضاعف مثوبتهم ويجعلنا واياكم واياهم من الهداه المهتدين انه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. شكرا لسماحه الشيخ وجزاه الله عنا خير الجزاء، نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بعلمه وان يعيننا على العمل بما سمعنا. وردت الينا اسئله كثيره بعضها تصل بالموضوع وبعضها خارج عنه وسوف اجابته اليه، ولكن السؤال الذي يتردد كل مرة فهو أحد الأخوة يقول: سبق أن طلبنا مصاحف لهذا المسجد، نرجو من سماحتكم الحرص على هذا وفقكم الله. قد أمر بها التصريم إن شاء الله حضر قريبا إن شاء الله. والسؤال الآخر: نلاحظ أن رجال الحسبة إذا أمر الكفار بالتوقف عن العمل حتى انقضاء الصلاة يقابلون بالاستغراب من بعض الناس، لماذا توقف الكفار وهم غير مطالبين بالصلاة؟ فيقول المحتسب احتراما لشعائر المسلمين ومشاعرهم، فيقول هؤلاء: إن إيقافهم إكرام لهم بالراحة وتعطيل للعمل لعمل المسلمين، فالأصلح في نظر هؤلاء بقاء الكفار في العمل في أوقات الصلاة، فما موقف المحتسبين من هؤلاء؟ هذا من قصور النظر، من قصور النظر من هؤلاء المنكرين، فإيقافهم عن العمل من باب إظهار موافقة المسلمين على أداء الصلوات وعدم إظهار شعائر الكفار في عدم المبالاة بالصلاة، ولئلا يندس فيهم ويصير معهم من المسلمين من لا يبالي، فإيقافهم فيه مصالح: أولا عدم إظهار شعائرهم وأنهم كفار لا يبالون بالصلاة، والأمر الثاني أن في ذلك أيضا إعالة للمسلمين على أداء شعائرهم وعلى القيام بصلواتهم وأنهم أدوها كما شرع الله ولم يكونوا كهؤلاء الذين لم يبالوا بها، والثالث أن في ذلك أيضا حماية للمسلمين من أن يفعلوا مثلهم ويتأسوا بهم ويقتدوا بهم أو يندسوا معهم ويقولوا: ما داموا يتركون يعملون نحن معهم، ويتظاهرون بأنهم نصارى حتى يقال لهم صلوا، فالمصالح فيها مصالح، وفي منعهم من عملهم وقت الصلاة مصالح المسلمين ودرء شر عن المسلمين أيضا. سماحة الشيخ حفظه الله، لقد اطلعنا على ما نشرته مجلة المجتمع الكويتية في عددها الأخير في مقابلة الشيخ محمد الصابوني، ولقد لوحظ من أثناء المقابلة والأجوبة التي أجاب بها على أسئلة مجلة المجتمع دفاعه عن الأشاعرة، كما أنه ذكر أن مذهب الأشاعرة هم من أهل السنة والجماعة، وذكر أن هناك بعض الآيات لابد من تأويلها. هذا ونرجو من سماحتكم إزالة الغموض في هذه المسألة بكتابة رسالة توضيحية تكون مرجعا لطلبة العلم ولعامة المسلمين، وجزاكم الله خيرا. سيناقش إن شاء الله ما ذكره، فيه أخطاء، فيه أخطاء كثيرة، وسيناقش ما كتبه ويكتب في نأمس المجلة وفي غيرها إن شاء الله، لأن هذا اللي كتبه فيه أخطاء وفيه أغلاط لا بد أن توضح للناس، كما نشرها في المجلة لا بد أن تنشر في المجلة إن شاء الله. لا. وهل الأشاعرة يعتبرون من أهل السنة والجماعة؟ من أهل السنة في شيء ولا يسمون في شيء، لأن السنة في أشياء كثيرة، فيه الإيمان بالإسلام والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم والإقامة ومشاعر الإسلام من الصلاة والزكاة والصيام والحج والإيمان، ولكنهم خالفوا أهل السنة

وآخر له سؤال ملح لأنه مسافر بعد 10 أيام. أنا رجل أعمى ذهبت إلى مستشفى الملك خالد للعيون وقرر الطبيب تغيير العين اليمنى بسبب جدوى علاجها، وقد عرفت أن العين سوف تأتي من الخارج، قد تكون عين كافر، فهل يجوز ذلك أم لا، سواء كانت عين مسلم أو كافر؟ بحطكم علما بأن الوقت ليس عليك بأس إن شاء الله. إذا تيسر لك عين أخرى فلا يضرك إن شاء الله. نعم، مثل ما يجبر ساقه بعظم أو بدم كافر أو شبه ذلك لا يضر إن شاء الله. نحن في زمن اختلط فيه الكفار بالمسلمين، فالذي يمر على بعض العمال لا يفرق بين هؤلاء ولا هؤلاء، فكيف يسلم عليهم إذا شك ذلك؟ ينبغي أن قرر العلماء إذا وجد المسلمون والكفار في بلد، قرر أهل العلم أنه لا بد يكون للكفار علامة يعرفون بها. وكان عمر رضي الله عنه لما فتح الله عليه بلاد الشام أمر بأن يكون هناك علامة تميز النصارى واليهود عن المسلمين، لا بد من علامة في رقابهم أو في ثيابهم يعرفون بها حتى لا يشتبهوا على المسلمين، حتى لا يسلم على المسلم دونهم مسلم بالسلام، حتى لا يعتقده مسلم مسلم مثل المسلمين، يقول يرى ولي الامر شيئا يعرفون به حتى يعرف العام المسلم من العام النصارى. تكثر الاعلانات التجاريه في كثير من مدننا، وهذه الاعلانات تحمل اشاره الصليبي كالدعايه لماركه فيليبس مثلا، وما حكم الصلاه على سجاده يوجد بها اشاره الصليب؟ الدوله وفقها الله حريصه على منع إظهار الصليب، على منع وجوده في أي مسجد وأي مكان، هم يتابعون ذلك كثيرا ويزيلون ذلك، فإذا وجد من أحد ذلك فينبغي لمن وجد ذلك على مسجد أو على أي مكان أن يبلغ الهيئة وعندها تعليمات كما سمعتم شيخ إبراهيم في هذا. والسجادة التي فيها الصلبان أو الصور ينبغي أن لا يصلى عليها ليتشوش، وإن كانت ممتهنة هذه ممتهنة، والممتهن لا بأس بالفاظ ممتهن يطع عليه ويجلس عليه لا بأس وإن كان في الصور، لكن في الصلاة قد تشوش على المصلي، فينبغي له يمسحها بشيء يعني يجعلها خرقة تغطيها أو يبدلها بغيرها من السجادات التي ليس فيها صور وليس فيها صلبان. كان النبي إذا رأى صليبا نقض في بيته يعني أزاله، إذا وجد صليبا نزيله في نقض الخياطة التي فيه حتى يزول خصو الصليب، أو يضع عليه شيء من خرقة توضع عليه تخاط عليه حتى لا يظهر وحتى يكون مستورا ونحو ذلك. كثير من الكفار داخل المملكة أسماءهم توافق أحد أسماء الله أو صفاته، مثل الله ديتا ومثل عبد النبي، وهذه الأسماء توافق جوازات دخولهم، تشترك في ذلك الدوائر بالداخل وسفارات المملكة بالخارج، فما العلاج وهل يجوز ذلك؟ هذا في الصعوبة، علاجه فيه صعوبة، هذا يحتاج إلى نظر مع الدولة عناية. نعم. الأسئلة الأخرى، قال الصنعاني أن الراجحة لا عليك الله وجهك بين الله، هذا أمر الله بين يعنيه كل أحد. قرأت لو أن إنسانا في بيته عنده أولاد يقول له صلوا وهو لا يصلي كيف تكون الحال؟ وهل يستطيعون يقبلون منه وهل يتأثرون؟ أو يقول له لا تدخنوا وهو يدخن، أتت الدخان وهم يرونه يدخن كيف تكون حالهم؟ أو يقول لا تحلقوا لحاكم وهو يحلقها كيف تكون الحال؟ وهكذا الأمير وهكذا القاضي وهكذا أشباههم إذا أمروا ونهوا بشيء وهم يخالفون، لا شك أن تأثيرهم يكون قليلا جدا، ويكون انتفاع أولادهم أو جماعتهم بهم قليلا، لكن إذا كان والدهم يأمرهم بالصلاة بالجماعة ويبادر إلى الجماعة ويجتهد في أن يذهبوا معه تأثروا كثيرا، وإذا كان لا يدخن ومنعه من التدخين وقوي في ذلك ودفعوا بذلك وتأثر. وإذا كان يوفر لحيته ويعتني بها وينهاهم عن أخذها وعن حلقها وتقصيرها تأثروا، يعني هو قدوة فيه. وهكذا بقية الأمور، والله يقول سبحانه أتوا الناس بالبر، أن كان بني إسرائيل وعابهم فقال أتوا الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، يبين لنا أن يكون الإنسان يأمر وينهى ويخالف خلاف العقل وخلاف الدين خلاف المروءة، فضيحة نعوذ بالله فضيحة، كونه يأمر وينهى ويخالف أيها العقل وأيها الإيمان وأيها الهدى. ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا لم تقولوا ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وسمعتم ما ذكره الشيخان عن شعيب النبي عليه الصلاة والسلام وقال لقومه وما أريد أن أخالفكم إلى ما نهاكم عنه، إن ما نهيتكم عن شيء وأنا أريد أن أخالفكم إليه، لا أنا قصدت النهي لكم أني أولكم إلى ترك ذلك، وهكذا ما يأمرهم به وأولهم إلى فعله، وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهكذا المصلحون يأمرون ويسارعون إلى ما يأمرون به وينهون عن المنكرات ويسابقون إلى تركها حتى يقتدى بهم وحتى يتأسى الناس بهم. فالوصية أيها الإخوة في الله تقوى الله عز وجل، الوصية تقوى الله، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صلاحه عظيم وفائدته كبيرة، وهو من أهم فرائض الإسلام ومن أعظمها، حتى قال الله به جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وجعل من صفاتهم العظيمة ومن صفاتهم الواجبة من كمال إيمانهم الواجب أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وقدمه على الصلاة والزكاة، قدم الأمر والنهي على الصلاة والزكاة لعظم فائدته وعمومها، وهكذا في الآية الأخرى قدم الأمر على الإيمان، والإيمان أصل أساس، ومع هذا قدم الأمر والنهي عليه لعظم فائدته والانتفاع في قوله سبحانه كنتم خير أمة وهدت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فقدم هذا على هذا، قدم الأمر المعروف والنهي المنكر على الإيمان، والإيمان أعظم هو الأساس، ولكن لما كان الأمر معروف والنهي المنكر نفعه عظيم وأثره كبير ويتعلق بصلاح الغير قدم ليعلم الناس وعظم الأمر وأنه خطير وأنه لا بد منه، فقدم على الإيمان في هذه الآية، وقدم في آية براءة أيضا على الصلاة والزكاة. ولا يقولن أحد هذا على غيري، هذا له حسبة، هذا له كذا، هذا غلط، هذا يوده الشيطان وهو التتاكل، هذه مصيبة إذا الناس تتاكلوا على غيرهم، سادت الفوضى وساد الشر والبلاء وضعف الأمر والنهي، لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا بد أن كل واحد يستشعر أنه مسؤول وأن عليه واجبا أن يتقي الله وليسارع إلى الخير حسب طاقته وليتباعد عن الشر حسب طاقته، وليسأل ربه العون والتوفيق، وإذا أوذي في ذلك أو أصابه شيء يضره في ذلك أو يكدر عليه صفة فلا ييأس ولا يحزن، ويعلم أنه في سبيل الله وأن الرسل قبله أصابهم ذلك وهم أفضل الناس، والأخيار قبله أصابهم ذلك وهم أفضل الناس بعد الرسل، فله فيه أسوة، له فيه أسوة إذا أصابه شيء يكدره أو يؤذيه في هذا السبيل العظيم والخير الكثير، ولو من أولاده وغير أولاده، ليصبر وليحتسب وليتقي الله وليأخذ بهذا الرسل العظيم والخير الكثير، هو الأول المعروف والنهي عن المنكر، لكن بالحكمة كما سمعتم، بالحكمة والرفق كما قال الله جل وعلا في حق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فبما رحمة من الله بسبب رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وقال في حق موسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وقال سبحانه في الدعوة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة ومعروفة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، ولو معروف والنهي المنكر من الدعوة، فهو دعوة عظيمة معها اجتهاد في إزالة المنكر واجتهاد في إقامة المعروف، إلا من ظلم وتعدى فيعامل بما يستحق كما قال سبحانه ولا تجادل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا من ظلم منه، وأهل الكتاب هم كفر هم اليهود النصارى، نهانا أن نجادلهم إلا بالتي أحسن وهم كفار فكيف المؤمنين، لكن إذا ظلموا وتعدوا فعلى ولي الأمر أن يعاقبهم وأن يجازيهم بما يستحقون على ظلمهم وتعديهم لما دعوا إلى الله ولما أمروا بالمعروف ولما نهوا عن المنكر. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لرضيه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح ولاة أمر المسلمين، وأن يهدنا وإياهم صراطه المستقيم، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على ما فيه رضاه وعلى ما فيه نصر دينه وإعلاء كلمته، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يوفق علماء المسلمين في كل مكان لأداء الواجب والقيام بالحق وإظهار دين الله بين عباده، وأن يجعله أسوة صالحة لغيرهم، وأن يجزي إخواننا وأن يجزي الشيخين عن ندوتهما جزاء حسنا، وأن يضاعف مثوبتهما